من المستغفرون. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، يعني مع شرح منهج الطالبين وعمده المفتين الامام النووي عليه رحمه الله تعالى، نزلنا في كتاب الرهن وفصول الرهن. وكنا تكلمنا الاسبوع الماضي عن الرهن وشروطه وكم صحة عقد الرهن. فاليوم مثلا تدخل في فصل جديد سيتكلم عن شروط خاصة بالمضمون به. فأولا نتكلم إن شاء الله في هذا الفصل عن عدة أمور، ثلاثة أمور على الإجمال، وفي كل أمر منهم تفاصيل. سيتكلم الأول في هذا الفصل عن شرط المضمون به. هناك شروط في المضمون به. قلنا عندنا راهن ومرتهن ومرهون به ومرهون فيه. أو الرهن والمرهون به. فسيتكلم عن شروط في المرهون به. الأمر الثاني سيتكلم عن قبض، كيفية قبض المرهون وكيف يعتبر القبض، وممن يحصل القبض، وممن يصح منه القبض. يعني كل هذه سيتكلم، هذا الأمر الثاني في الفصل. الأمر الثالث سيتكلم عن أحكام الطوارئ على المرهون به، سواء قبل القبض أو بعد القبض. نتكلم عن أحكام شيء يطرأ على المرهون به قبل قبضه، كما سيأتي يتصرف الراهن فيه البيع أو الهبة أو العتق مثلا، أو يحدث فيه زيادة أو يحدث فيه انقصاء أو شيء. فأحكام تطرأ على المرهون به قبل القبض، أو أحكام تطرأ على المرهون به بعد القبض أيضا. سيبدأ بالأمر الأول وهو يتكلم عن شروط المرهون. وقال أول شيء شرط المرهون به كونه دينا. وقلنا هنا أن يفرق بأن لابد حتى يكون المرهون به أن يكون دينا فيخرج به العين. وقلنا لو استعار أحد كتابا أو سيارة فلا يصح يكون يطلب المعير من المستعير رهنا مقابل هذه الكتاب ومقابل هذه السيارة، لأن هذا عين وليس دين. فالرهن لابد أن يكون إما على الدين أو على إجارة في الذمة وليست إجارة في العين. يعني إيش إجارة في الذمة؟ يعني مثلا أنا أريد أنقل بضائع من القاهرة الإسكندرية، فاتصلت بشركة تحت قلت له انقل لي هذه البضائع من القاهرة الإسكندرية مقابل أجرة كذا في الذمة. فقالوا نوافق، قال أعطوني رهن على تنفيذكم لهذه الإجارة. فهذه إجارة في الذمة يكون يجوز فيها الرهن، لأن أصبح في ذمتهم بعد الاتفاق أن ينقلوا. إجارة تسمى إجارة في الذمة، غير الإجارة اللي على النفس نفسه، إن واحد بيأجر واحد عامل يقول له يطلع الطوب ده من السطح، فهذا لا يطلب منه رهنا، دي إجارة على النفس ليست إجارة على الذمة. فإذا الرهن هنا من شروط المرهون به أن يكون دينا أو إجارة في الذمة كما قلنا، وليست إجارة على العين نفسها كما بينا. فهنا قال شرط المرهون به كونه دينا. وهنا قال كونه دينا، ولابد ان يكون الدين مستقر. يعني ايش الدين مستقر؟ يعني مثلا الان لا يجوز ان يتقدم الدين الرهن على الدين او على حتى سبب الدين. مش قلنا لو تذكروا الاسبوع الماضي قلنا لابد من تحقق الدين اولا ثم يرهن على هذا الدين، يعني لا يحق ان يتقدم الرهن على الدين، ولا يحق ايضا ان يتقدم الرهن على سبب الدين. يعني ايش سبب الدين؟ يعني الان عقد الزواج، رجل تزوج امراه بسبب عقد الزواج اصبح هو ملزم بنفقه هذه الزوجه. طب هو اليوم عليه نفقه صحيح، وغدا عليه النفقه، وبعد غد عليه النفقه، فقال لها ان تقول له ارهن لي شيئا لاضمن انك ستنفق عليه غدا وبعد غد. قل لا، الدين لم يستقر اصلا، ممكن تفوت يا بكره ولا تاخد شيء. فسبب الدين موجود، سبب الدين موجود لعقد الزواج، لكن الدين مش مستقر. لذلك لا يجوز الرهن على دين سواء لم يكن مستقرا او حتى وجد سبب الاستقرار، سبب الدين مش الاستقرار ولم يتحقق الدين. فهنا لا في الحاله الاولى ولا في الثانيه يجوز ان يرهن لذلك. واضح لذلك؟ اذا هنا لابد ان يكون الدين مستقر. طيب، وسواء هذا الدين مستقر في اعيان او في منافع، بمعنى اشتريت سياره الان، البائع باع السيارة للمشتري، طيب، وأصبح الآن الدائن والتقسيط، أصبح الآن البائع استقر الدين في ذمة المشتري، تقبض السيارة واستقر الدين في ذمة المشتري، فللبائع حقا يطلب الرهن على ذلك، الدين أصبح مستقر. طب أو الإيجار على المنافع، بمعنى أجر شقة استوفى المنفعة فعليه الدين، ممكن أن يؤجر على يرتب رهنا على هذا الدين بعد الاستيفاء المنفعة، أجر الشقة شهرا فاستقر عليه الآن ثمن الإيجار، فممكن يطلب له رهنا أصبح دينا. فإذا الإيجار على المنافع التي قد تم تحصيلها أو الإيجار أو الديون المستقرة، هذا الذي يصح أن يكون إيش؟ أن يطلب عليها الرهن. إذا فرق بين الفرق في الدين بين الأعيان وبين المنافع، المهم تكون في الذمة، منافع في الذمة أو الأعيان. يعني لو واحد استأجر عامل على عمل في ذمته، كما قلنا أنا شركة الشحن، له أن يأخذ منه رهن، نعم يأخذ منه رهن، اللي دي جرى في الذمة أصالة. وهو قال هنا كونه دينا، قال ثابتا، يعني يريد أن يزيد قيود، انتبهوا هذه بقى قيود في الدين، دينا ثابتا. يبقى قلنا لا يصح الرهن على شيء لم يثبت، قلنا لذلك بياننا الآن، يعني لما تمت البيع ثبت الدين، ولا على شيء لم وجد سبب وجد سبب الدين لكن لم يتحقق كوجوب النفق على الزوجة، قلنا هذا يكون فيه دينا ثابتا، لابد أن يكون الدين ثابتا حتى يصح عليه الرهن. وهو قال هنا دين ثابتا، ثم قال زاد قيدا اخر لازما. وهذه مساله كنا تكلمنا عنها من قبل في شروحات اخرى في مساله تقسيم الديون، دين اما يكون لازما مستقرا لازما او غير لازم، او يؤول الى اللزوم بنفسه او يؤول الى اللزوم بغيره. كده كان معنى كم؟ اربع صحيح. طيب أصبح معنى أربع، دين مستقر لازم كالثمن بعد قبض المبيع. رجل الآن باع السيارة، محمد باع لعلي، فعلي قبض السيارة، قبض المبيع، أصبح استقر ثمن المبيع على المشتري أيا كان اسمه محمد منه أو علي لصاحب للبائع، فده أصبح دين مستقر لازم. يعني ايه لازم؟ يعني لا يمكن الرجوع فيه، لا يسقط. لو قلنا ثابت لازم، رجل أظهر المرأة 100,000 صداقة ثم بنى بها، استقرت صداقة عليه، أصبح الدين هنا مستقر لازم، ولو ايش؟ حتى لو بالعيب مش هيرد، لابد يدفع البحر ثم يرجع بقى بالعيب لو كان هناك عيب، لكن مدام بنى بها استقر الدين وأصبح لازما. هذا أيضا كدين الصدقة قلنا. الأجرة بعد استيفاء المنفعة. رجل أجر الدار شهرا فجلس في الشقة أو في الدار شهر، أصبح دينا مستقرا لازما، لابد أن يؤدي هذا الدين، لا يسقط، دينا لازما لا يسقط. طب هناك دين لازم غير مستقر، بمعنى رجل أجر الدار شهرا قبل أن يدخل المستأجر الدار وقعت البناية تهدمت، فهنا هو الدين لازم، كان لازما لأنه كان بعقد الإيجار لازم، لكن غير مستقر بسبب عدم الاستقرار هدم البيت فما استوفى المنفعة، فأصبح الدين غير مستقر، لازم غير مستقر، خلاص يعني الآن لن يستطيع أن يحصله عدم استيفاء المنفعة. أو مثلا باع السيارة، محمد باع علي وقبل أن يقبضه السيارة، البيع تم إجابة قبول 100,000، فأصبح في ذمة علي 100,000 وفي ذمة محمد البيع السيارة، تلفت السيارة قبل القبض وكان الدين لازم، لكن تلفت السيارة قبل القبض فأصبح الدين غير لازم، الآن مفيش شيء يوفى، البيع هيعطيله إيش، فسقط الدين. فده نوع ثاني يسمى دين غير لازم. ليش بنقول أربعة أنواع؟ يشترط هنا في الرهن أن يكون الدين مستقرا ولازما، فلو لم يكن مستقر لن يرهن، إن لم يكن غير لازم لا يرهن، أصلا لا يصح الرهن. الدين الأول قلنا مستقر لازم، الثاني غير مستقر لازم لكن سيسقط، يبقى لازم ممكن يسقط إن لم يكن مستقرا. طب دين الثالث دين غير لازم، أصل الدين غير لازم، قلنا بنذكر ليه احنا بنقول الانواع دي بس لكم، لان هو اشترى قلنا نوعا واحدا في الرهن، دين مستقر لازم. الدين اللي غير لازم دين الكتابه، رجل عنده عبد فكاتب عبده على على على مثلا 100,000 منجمه، هل الدين ده لازم؟ لا غير لازم. ليش غير لازم؟ لانه العبد ممكن يعسر نفسه ويرجع، فاصلا يبقى لا يصح فيه رهن لانه دين غير لازم اصاله. طيب دين يقول الى اللزوم، يعني هو يقول الى اللزوم، كمثلا رجل باع السياره فاشترط المشتري، وانا هنا قصدت اشترط المشتري خيار الشرط 3 ايام، وانا قصدت المشتري لان لو كان خيار الشرط للبائع لن يصح في المساله، سأبين او المسؤول المعنى، فاصبح خيار الشرط 3 ايام واشترى المشتري السياره، هل الدين يعتبر لازم؟ هو ليس بلازم، هو تقولي سيؤول إلى اللزوم بعد 3 أيام، وإن لم يرجع السيارة المشتري آل إلى اللزوم بنفسه، وأنا قصدت بنفسي عشان آتي بالعبارة بالآخر لا يقول بغيره، هنا آل بنفسي مجرد القضاء 3 أيام أصبح الدين لازما على المشتري، وهنا آل بنفسي يعني لا يحتاج إلى نظام عقد جديد أو اتفاق جديد في ذلك أصل، هو يسمى بيع الخيار، بيعه الخيار. قلنا ليش للمشتري لابد يكون الخيار، هو الخيار إما يكون للبايع أو للمشتري معا أو للبايع فقط أو للمشتري فقط. طب لو كان عشان نقربها، لو كان للبايع فقط الخيار، هل أصلا المشتري، هل البايع تملك ثمن المبيع؟ ما تملكوش لسه صحيح، يبقى كيف يرهن؟ طب لو البائع المشتري نفس المسألة، يبقى المشتري فقط هو لما أصبح الخيار له فسقط عن البائع، فأصبح البائع له إيش؟ له الثمن، ملك له الثمن، والمبيع فقط اللي فيه الخيار للمشتري، فأصبح الآن يمكن أن يرهن، يمكن أن يرهن هنا هو إنه يقول. طيب ثم يقول اللزوم بغيره، يعني هو ليس لازم، يقول الرجل الآن ضاع منه أو فقد الهاتف، فقال لمن وجد هاتفي 10,000 جنيه، مع ايكون 100,000 ولا 10 مليون، فقال هنا جعلها جعالة صحيح. طيب الجعالة هذه هل لازمة؟ مازال لا، لسه مازال ليس غير لازمة، لكن ممكن رجل يبحث عنه يوم واثنين وشهر وشهرين وثلاثة أصالة، وكل هذا ليس باللجوم، لكن لو وجده أصبح 10,000 لازمة على اللي قال، فأصبحت هو دين يقول إلى اللزوم لكن بغيره مش بنفسه، عن طريق الغير، من وجد الشيء اللي هو عليه الجعالة سيؤول الدين إلى اللزوم. فإذا اصبحت هذه كلها انواع للدين. انا ذكرناها في زمان في دوره بيوع كنا درسناها، قلنا ما عندنا بها الكلام، فقلنا انواع الديون كما بينا الان: مستقر لازم، غير مستقر لازم، وغير لازم، او يقول الى اللزوم بنفسه، او يقول الى اللزوم بغيره. كل هذا ما الذي يرهن؟ الدين المستقر اللازم. اشترط هنا قال: دين مستقر لازم. يبقى لا يصح بما لا يلزم، ولا يصح الرهن بما يقول الى اللزوم كالكتابه، كحال الكتابه اصاله، لا الذي لا يلزم لا حال الكتابه، ولا يقول الى اللزوم الا بعد اللزوم. يعني خيار الشرط لا يرهن قبل انتهاء خيار الشرط اذا اراد ان يرهن، لكن قبل خيار الشرط لا يرهن اصاله او بيع الخيار. وكذلك في الجعالة لا يصح ان يرهن، كل هذا لا يرهن، لا يرهن الا اذا كان البيع مستقرا لازما. طيب، لذلك وقال بعد ذلك: انتوا معي؟ طيب قلت لكم الدرس اليوم تقيل وصعب شويه وطويل، فانا محتاج نفس معي. النت ايش؟ مش فاهم الفرق بين مستقر غير لازم في ثلاث كتلف المبيع قبل قبضه. هو الآن أنت لما بعت السيارة، لما بعت السيارة في دين مستقر ثمن المبيع، لكن أنت الآن عدم هو تعريف اللزوم الذي يمكن إسقاطه. الدين اللازم الذي يمكن إسقاطه، فلما تلف المبيع أصبح غير لازم. لما تلف المبيع السيارة مش موجودة، تلف أي أين الدين الآن؟ يبقى غير لازم بسبب عدم استقراره، وعدم الاستقرار جاء من تلف المبيع. هو ده المقصود الآن اللي هو غير لازم. واضح ولا لسه؟ ماشي، وده مثال. لكن انت دي تعرفه دين لازم غير مستقر الذي يفسد، يسقط بفساد المقابل. التعريف دين لازم غير مستقر تعرفه منين؟ الذي يسقط بفساد المقابل، منها تلف المبيع قبل القبض، منها أجر الشقة فقبل أن يسكن انهدم البيت وقع ففسد المقابل أم لا، فسقط الدين اللازم. فهذا ضابطها، الدين اللازم الذي هو ما لم يستقرش لسه، هو لازم بس متى تعرفوا انه لازم؟ انه يسقط بفساد المقابل. اذا لم يفسد المقابل استقر، اذا فسد المقابل هو كان لازما لكن لم يستقر، خلاص فساد المقابل، انهدمت الدار، تلفت السياره، فليس هناك دين. هتاخد منه ايش مقابل؟ ما هو ما سلمتوش السياره وما سلمتوش الدين الشقه عشان يسكن فيها، فاذا الذي كان لك اجره ليس لك دين فيه، سقط. يعني الاجر ما لكش تطالبه، ما لكش تقول هات لي ثمن السياره، اين السياره؟ انت لم تسلمه السياره. فهمت مقصدي؟ طيب، قال: فلا يصح بالعين. الدب هنا قبل ان نقول المغصوبه والمستعاره في الاصح، ويريد ان يقول لك ان مش احنا قلنا بان الرهن لابد من دين او اجاره في الذمه او منفعه في الذمه، مفيش ليس هناك رهن عن العين، صحيح؟ طيب، هو هنا بياتي امثله فقال لا يصح العين. طبعا هو في فارق بين النص المحرر عند الرافعي، الصيغه مختلفه عن النص عن هنا المنهاج، لكن المحرر كان اوسع واشمل في الصيغه، انه اتى باكثر من نوع من العين. تذكر لما تقولنا ان العين المضمونه على انواع، مش العين اما تكون يد امانه، او تكون العين اما امانه، صحيح، او مضمونه على نوعين. تعرف انتوا مذاكرين ولا لا؟ لا، مش اخر مره، دي خدناها من فتره، خدناها في كتاب البيوع. طب الاول بس ايه نذكر، نقول الاعيان اما عين مضمونه او عين اليد فيها يد امان. قلنا الوديعه، انت الان جبت سافر وضعت يد أمان، صحيح؟ فدي هنا عينه يد عليه يد أمان، كالوديع الوديع الوداع أو الوديع على أسف. طيب بخلاف الأعيان المضمونة على على نوعين، يعني الأعيان مضمونة على نوعين. احنا ما دام بقى اليوم احنا هنعيش مع بعض شوية فنراجع نشوف ايه الأخبار، سواء المجموع الأعيان المضمونة على قسمين تضمن بكذا أو تضمن بكذا. والله قلتها في كتاب البيان، ممكن تكونوا نسيتوا، معلش ممكن سنة، لكن يعني ضمان على ايه؟ الصوت العارية مضمونة أم لا؟ والمخشي المخصوب يد عليها الغاصب ضامن أم لا؟ طيب جيت أشتري الموبايل، أفكرت منه وقعد أقلب في الموبايل وعجبني، مرة واحدة إيدي راحت طايرة، راح نزل الموبايل على الأرض. أيوة إيه ده، بس إيه ده كده؟ لا ده السوم كده. الضمان إيه على نوعين بقى، رتب كلامك، أنا جبت لك الأنواع. الضمان كده الأعيان المضمونة على نوعين. ها انا خلاص وصلت التقطيع، قولوا لي بس الاعيان المضمونه على نوعين، مضمونه بكذا ومضمونه بكذا. ما تقول يا فاضل بالعقد لا ما اسمهاش القبض، انا فاهم انت عايز تقول ايه. بالعقد وباليد، وبالعقد وباليد، اما باليد كالعاريه، انت خدت العاريه استلمت الكتاب استلمت السياره، فبيدك اصبحت ضامن. الغاصب لما اخذ الشيء المقصود فاصبح يده يد ضمان باليد لان يده عليه، صحيح صحيح. والنوع الثاني من الضمان، الضمان العقد، انت الان المبيع بعد العقد، اشتريت الان والشيء المبيع هذا اصبح الان اليد عليه يد عقد يد ضمان اصاله بالعقد. لو تلف المبيع يرجع ليش؟ يرجع للضمان الان. طب لو تلف السوم، قلنا الان التليفون اللي انا كنت بقلب فيه عشان اشتريه والسوم وقع مني فتلف، فانا ضامن هنا باليد مش بالعقد، صحيح؟ هو هنا يكون الضمان باليد. طيب فبخلاف مثلا الوديعه، طيب هو هنا ليش بقول هذا الكلام تقسيم هذا؟ لانه يقصد هنا كل الاعيان هذه لا يصح رهنها، سواء كانت مش احنا قلنا فان ان لا يصح رهن العين الوديعه او اللي هي المودعه، قالوا من باب اولى ان العين المضمونه، ذكر الله خير، العين المضمونه لا يصح رهنها. كانت العين اللي هي غير مضمونه كعين الوديعه، قلنا الان واحد او عين الاستعاره المعير، الان لو قالوا له خذ العين خذ الكتاب هذا استعارة لا يطلب له رهن، صحيح؟ فقال هنا يبقى كل الأعيان الحق لا ترهن، لا يطلب لها رهن، سواء كانت الأعيان دي، يعني أنا وديتك الآن السيارة تحط لك وديعة عندك، فأنت تقول لي فأنا أقول لك اديني رهن عليها، منك يدك يد أمانة، صحيح؟ بقى أطلب رهن لما ضح عندك صالة إرفاقا. كذلك الأعيان المضمونة من باب أولى أن لا يطلب عليها رهن. وذلك هو هنا قال فلا يصح العين، هذا أولا وقفت عندها قاصد لنبين، وهذا الذي قد ذكره الرافعي في المحرر أنه أصلا لا يصح الرهن بالعين. فهو أدى ببعض الأمثلة، قال المخصوبة والمستعارة في الأصح، يعني أنا أنت لو غصب شيء فهل أنا أقول له لك أن ترهن لي هذا الشيء المخصوب؟ لا. طب أنت استعرت مني شيء لك أطلب عليه رهن؟ لا لا يصح، فلا يصح طلب رهن على الأعيان سواء كانت عندي مضمونة أصلا أو غير مضمونة. وهذا ذكر هنا على سبيل المثال، وهنا بيذكره على سبيل المثال، سواء كانت العين مقصورة أو قات العين مستعارة أصالة. فإذا كل هذا لا يصح رهنه. قال فلا يصح بالعين المقصوبة والمستعارة في الأزك. في شيء شائع جدا عند الناس هو خطأ. إن واحد يوقف شيء يقول لك أنا أوقفت الدار دي، طب أنا أوقفت هذا الكتب، أوقفت السيارة، ويشترط إذا أعطي هذا الوقف لأحد ليستفيد به أن يضع رهنا عليه. وأنا أقول إن كثير من الجماعات الخيرية بتفعل كذا، وده قبل للناس. تاني، أنا أوقفت شيء، قلت السيارة دي وقف، الدار دي وقف، الذهب وقف، ثم اشترطت لمن استفاد بهذا الوقف أن يضع عنده رهن قبل أن يستفيد به. هنا وضع رهن مقابل إيش؟ عين أم لا؟ وإحنا أنا بقول إن الرهن مقابل الأعيان صح. يبقى مسألة أخذ رهن على الموقوفات عند الانتفاع ما صح. يعني لو حددت لو أنت أوقفت كتب وقلت الآن أنا أوقفتها لطلبة العلم، فلا يجي ياخد كتاب يحط رهن 10 جنيه على الكتاب. هذا أصبح إيش؟ رهن على عين موقوفة، ما تصح. لأن إحنا قلنا الرهن يكون على الديون أو الإيجار اللي في الذمة. هي إيه مسألة تقيلة يا عبد الله. طب ما تقول ما تروحش تفكر، انا شايفك راح جاي من شمال، قول لي عايز ايه. طيب معايا يعني ولا لا؟ طيب ما يصح الرهن بالعيان قلنا، وقد مثال هنا المستعار والمغصوب على سبيل الامثله فقط اصاله، لكن كل هنا لا يصح ولا بما سيطرده. وانتبه بقى هنا، انا جيت اطلب مني قرض فقلت لك هديك قرض 100,000 قبل تديني اعطيك القرض اديني رهن، تعطيني رهن. قلنا لا يجوز الرهن اصلا. الرهن ايش؟ ايش تعريف الرهن يا شباب رجاله؟ حبس الشيء يعني. ايش تاني يا ادم؟ ادم صح، داوود. انا اسف داوود. أيوة هو المسألة التوثيق صح. فهنا التوثيق عشان توثيقه دين، فين الدين عشان تأخذ الرهن قبل القرض؟ لك وقال ولا بما سيقرضه، وأيضا ندخل في معناه ولا بما ولا بثمن ما سيبيعه أو سيشتري. جاي يشتري منه السيارة يقول له اديني رهن الاول وبعدين اعقد لك البيع. سياتي الكلام الان بالممازجه، سياتي بالجواز فيها. لكن نقول هنا قال بما سيقرض. اذا كان الرهن توثيق للدين والدين لم ينشئ، فلا يستطيع ان اخذ الرهن على قبل القرض. تمام الى هنا؟ طيب قال ايش؟ انتبه بقى. ولو قال اقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال اقترضت ورهنت، او قال بعتكها بكذا وارتهنت الثوب به، فقال اشتريت ورهنت، صح في الاصح. طيب هنا في ممازجه، انتبهوا. هو قال هنا ايش؟ قال اقرضت ثم رهنت، ما فيش ثم، لا، قال اقرضت وارتهنت، اقرضتك المال وارتهنت الذهب. فقال الثاني قبلت اقترضت، او قال اقترضت ورهنت، اجاب قبول. قلنا الصيغه اجابه قبول. هنا هنا المساله فين؟ هو ايش اللي وليه جنب هذا المثال؟ لان في اشكال. طب اين الاشكال؟ حد ممكن يقول لي الاشكال اين في المثال اللي اتى به المؤلف؟ لماذا اتى به؟ اين الاشكال لما اقول لك اقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال اقترضت ورهنت؟ ما فيش بهم. ما هو الاول قال له مش هو الصيغه اجابه قبول؟ لم ياتي به لما قال له اقرضتك ثاني، وبعد كده رهنتك الثاني ما وقفش على القرض الاول، يعني قال له على الاثنين وبعد كده. هو الاشكال اشكال انه اوجب الرهن قبل قبول القرض، وهو قال له رهن اقرضتك ورهنتك، ده اجابه. فجعل هو قال هنا ممكن يقول لك ايش؟ قال اقرضتك ورهنتك، فالثاني قال اقترضت ورهنت، فاقترضت جاء قبول مع الإجابة الاول. فهم اشكاليتهم ان اصبح في ايجاب في الرهن قبل قبول القرض اولا. والبعض يقول لك ما هو لا اشكال، لذلك واتى بالصحه وحق انها تصح عندنا، لكن هو الصحه ليست من هنا. الصحه قالوا لو انتم تذكروا في البيع وفي القرض يجوز ان يشترط عند البيع وعند القرض ان يطلب رهن، يقول له سأبيع لك بشرط الرهن، ما عقدش لسه الرهن لكن بيع بشرط يرهن، سأقرضك بشرط الرهن. فقالوا ان صححنا جواز الاشتراط للرهن عند البيع وعند القرض فلا مانع بان يتمازج عند الصيغه. وهم من هذا الباب قالوا يعني اذا احنا قررنا بصحه ان يشترط اولا ان يكون هناك رهن عند البيع او عند القرض، فقالوا هنا اذا يصح ان يتمازج عند الصيغه، لكن بشرط ان يقدم صيغه القرض اولا او البيع اولا ثم صيغه الرهن ثانيا. يعني لو قال له رهنتك واقرضتك فالثاني قال له ارتهنت واقترضت باطل عندنا، لابد يقدم اولا القرض او البيع ثم الرهن. وقالوا هو الاشكال انه اغتفروا الايجاب الاول قبل حدوث القبول، لان هي المساله هو لما قال له اقرضتك ورهنتك فقال اقترضت ورهنت، لما اقترضت حصل ايجاب وقبول في القرض خلاص، تبقى الاشكال في ان في ايجاب في الرهن اولا كان موجود. فهم اغتفروا قالوا ذلك لاننا اشترطنا جوازنا صحه الشرط قبل القرض وقبل عند البيع عند القرض، فالممازجه هنا تنزل تصح ايضا كما لان احنا صحينا الاشتراط من قبل. فكانوا قدروا يعني ذلك يقدر وجوب الثمن وعقاد الرهن عقبه. اذا لو قلنا بنعمل الان مساله بيبيع له سياره ومازج في العقد، قال له ابيعك السياره وترهن لي كذا، فقال وافقت ورهنت او اشتريت ورهنت، يصح لو تمازج يصح ذلك، لكن لو كان قبله لا يصح. فهمتم الفرق؟ لو رهن قبل ان يقرض او قبل ان يبيع ما يصح، لو مازج يصح بس بالترتيب اللي قلناه. تمام؟ ليش؟ ثاني. قبلنا شرط الرهن في البيع او في القرض، فيصل على ده على الشرط ده، ولا ان هو القرض ده اقرضته قررته، فاول خصم يقوم التيكو شرط ان هو هيرهن في البيع دي. لا لا لا، المهم احنا بنقول القياس ليش وافقنا، قلنا لان جاز اشتراطهما عند البيع والقراض والقرض، فجاز مجزوهما مع البيع والقرض، لكن لا يجوز تقدمه فقط. ما قالوا احنا جوزنا الاشتراط، لما اشتراط يعني لما جيت ابيع انا اشترطت عليك لن ابيع لك، مش احنا قلنا الرهن على قسمين، قسم تبرع وقسم استجابة، وقلنا التبرع ان انا اتبرع لك عند البيع، قلنا انت بعتني من احساني طب انا هديك رهن تبرع، دي مهم قوي استنتاج لنا تاتي معنا هنا في المسائل في الفصل ده. او الاستجابة لا يقول لك انا اشترط عليك عند البيع من ابها قصد انك تاتيني برهن. تمام؟ فقلنا هنا ايه هو المساله في الاول، هو قال له في الاول انا اشترط، لكن احنا بنقول احنا ما دام جوزنا الشرط للبيع والشرط للقرض فقالوا اذا يجوز مزجهما فقط. تمام؟ طيب قال ولا يصح بنجوم الكتاب، دي قلناها الان، يعني لا يصح لو كتبت عبد الان مقسط، هل ممكن ترهن الرجل العبد قلت مقسط لك 10,000 وايش وكل شهر 1000 اصبح عبد؟ طب ليش ما قلنا ما يصح نجوم الكتابه؟ لانه عقد ايش غير لازم، هو راجل ممكن يعجز نفسه، وبالتالي قلنا من اشتراط الرهن ان يكون رئيس، بس هو اتى بها هنا بعد ما قدها في المقدمه اصلا. قال ولا بجعل الدعاء قبل الفراغ، وهذا ايضا كما تكلمنا قلناها، لان دين الدعاء غير لازم اصلا، ما يثبت الا بالاتيان بالشيء بفعل الشيء، فليس يكون دينا مستقرا وليس لازما فلا يجوز الرهن فيه، وقيل يجوز بعد الشروع. يعني لو شرع الشخص في الاتيان بحاول الاتيان بشيء المفقود يعني تثبت الجعاله، هذا ليس بصحيح، الصحيح ان الجعاله لا تثبت في الذمه الدين الا اذا اتى بها شخص بعد ذلك الصلاه. شرحناها قبل من شويه. جوعان راح منك الموبايل وقلت لما لقيتها لي بالموبايل ساعتي اعطي له جوع 10,000 جنيه مكافاه. دي جوعان وصلت ايش؟ اللي انت لو قلت الان انا رصدت 10,000 مكافاه لمن ياتي بالموبايل، ممكن واحد يقول لك لا ما انا ارهن لي شيء عشان اضمن انك تديني الفلوس استوفي حقي منه. فقالوا هنا في الاول انت سجلت، ما اعرفش سمعت ولا لا، كنت موجود طبعا سامع. قالوا لا الدين للراهن لابد يكون دين ثابت لازم، ودين جعله مش لازم، بدليل ممكن يقعد سنه ما يجيبهاش، وممكن انت بعدها تقول لا انا مش هدفع 10 عايز ادفع 5 قبل ما احدي ابحث تعلن ان انا مش هدفع شيء، مش عايز الجعله دي اصلا خلاص استغنيت عنها. فدينه ليس بلازم، فلابد من شروط الراهن ان يكون الدين مستقر لازم. طيب طبعا خلاص بحثت وانا وجدت لك قلم، قلت فقد مني هاتف لا ياتي بيه 1000 جنيه. لو انا قعدت ابحث في المنطقه وقت الهاتف يلزمك ال 1000 جنيه استقر. نعم. قال ولا يجوز. قال ويجوز بالثمن في مده الخيار. طبعا قلنا مده الفايدر واشترطنا يكون الخيار للمشتري. يجوز ان الرهن الثمن في مده الخيار ويكون للمشتري، لانه ساعه المشتري الخيار يبقى البائع تملك الدين. طيب وبالدين قال وبالدين رهنا بعد رهن. يعني انا الان جيت اقترض من ابو سفيان 100,000 جنيه، فقال لي انا عايز تليفون ده رهن، رحت مديله التليفون. وبعدين انا وجدت ان التليفون ما يكملش 100,000، فروحت جايب الشاحن الباور بانك ده وقلت له خده ده كمان. بعد الرهن تعدد لكن الدين واحد. يجوز ان انا اعدد الرهن على دين واحد؟ انتبه، يجوز ولا يجوز العكس. لكن يجوز الاول عندي دين ب 100,000 فاعطيته الموبايل رهن، ثم اعطيته بعد كده تاني طلب زياده اديته قطعه تانيه رهن، فهنا يجوز ان يعني ده قال لا ده جاب العكس الان. لا طب صح، هو بدين رهن بعد رهن هذا يجوز لا اشكال فيه، ان انا اتعدد الشيء المرهون على دين واحد لا اشكال، خد العبد خد الجاريه كل ده امام ايش المال اللي خد. ولا يجوز ان يرهنه المرهون عنده بدين اخر. يعني دلوقتي انا خدت منك 100,000 جنيه وقلت لك الموبايل خده الايفون 300,000 مش عارف ايه ده خدته عندك رهن، يعني هو ده مش اصلا مش نافي. فبعدين احتجت منك 180 فقلت لك انا اريد 100,000 ثانيه، فانت راجل كريم قلت لي خد ال 100,000. قلت لك بقى الموبايل ده برضه دخله في ال 100,000 الدين الثاني، يعني نفس الموبايل اللي كان رهن للدين الاول ب 100,000 اردت منك 100,000 اخرى، فقلت لك يا ايش اجعلها ايضا مع ال 100,000 الاولى في نفس الرهن. قالوا لا يجوز. قال ولا يجوز ان يرهنه المرهون عنده بدين اخر في الجديد. طب ليش حد يقول لي ليش؟ احسنت انت لقيته من عندك انا مش عندك؟ بارك الله فيك احسنت. ايش المشغول بقى لازم يشغل؟ فسرها للناس. ما انت قلت المشغول بس انا مش انا عارف انك تقصد بيها ايش. ايش فهو حد فهم القاعده لا يجوز ان يتصرف فيه هذا بعد ما رهنه لا يجوز ان يبيعه لشخص ثاني او يتصرف ما باعوش. ده قال انا نفس الشخص مش شخص. انا جبت لك مثال ابو سفيان خدت منه 100,000 واديته الموبايل رهن ثم اردت 100 اخرى ومبسوط انا باخد منه 100,000 مش قاعد يفرح واخد منه 100 ثانيه، فلا تقول لي هات بقى اللي انت خدته واقرار منك اهو اصلا. فال100 الثانيه قلت له الموبايل ده كفيك فخده مراهن ليش بقى المشغول له؟ لأن سيدنا الران هذا مشغول بالمال أكثر. كيف مشغولا؟ خلاص يعني المية التي لم تصف البعض. أيوة أنت تريد تقول إن هو أصلاً رهن المال طبيعة الرهن خلاص. لا مش كلمة خلاص، هو عايز يقول لك المشغول هيشغل. أصبح لما أنا رهنت الهاتف هذا بالدين الأول، فكل الهاتف ده مقابل الدين الأول، أصبح محجوز عليه، مشغول لحق الدين الأول. فأنا يمكن لو أخذت الثاني أشغله. هي أصلاً لو أنا زمانتك فين قلت واحد، لكن لو انا خليت اثنين، خدت من ابو سفيان 100,000 وخدت من فضل 100,000، فقلت له هذا الموبايل كان هنا وايضا سجعته رهن لهنا، فقال هنا لا. هنا تظهر الصوره اكثر في المثال، بس هي اصعبها في الاولى، عشان كده فهو ايش ان نفس هذا الشغل لابو سفيان، فلا يمكن ان اشغله ايضا لدين اخر لفضل، ولو حتى كان نفس المرتهن واحد لا يصح، لانه هو بالرهن شغل القطعة كلها والمرهون لصح حق الدين الأول، فلا يشغل بدين آخر بخلاف الدين. فالدين يشغل، لذلك هم قالوا في الأول لو تكرر الدين الواحد ممكن أشغله بأكثر من المرهون، لكن المرهون لا يشغل بأكثر من دين. فهمتم؟ حتى لو كان إنه مجرد رهن أصبح كله شغل للدين، حتى لو سوى 300,000. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله إذا قلنا لا يجوز أن يرهنه المرهون عنه بدين آخر. نعم كما قلت أستاذ منى أحسنت، هذا الرهن حبس عين يظهر لك، مش قلنا الرهن حبس، فحبس العين لصالح الدين، فأصبحت شغلة كل الرهن لهذا الدين، فلا يمكن أن يضاف إلى هذا الرهن المشغول كليا للدين أن يشغل بدين آخر. بخلاف الحالة الأولى في ذلك أصالته. لكن هل فيها استثناء؟ نعم فيها استثناء. أين يكون الاستثناء؟ سأريد الضابط منكم بعد أن أشرح الحالة. هم إن الآن المرهون به كان عبدا، العبد هو المرهون به، ثم العبد ده جنى على أحد، ضرب أحد، قطع يد أحد، جنى بجناية وهو أصل المرهون، تمام؟ فجاء المرتهن خوفا على المرهون، على شيء مرهون هذا العبد أن يضيع منه، لأنه عليه فداء، أصبح الآن العبد عليه فداء لأنه عمل أتى بجناية لابد عليه أنه يختص منه. فجاء المرتهن ففدى العبد بمال من عنده، يعني الآن هو لو ترك العبد، العبد يأخذه الأصول فيروح منه شيء المرهون، أو يقطعه منه يده أو في شيء مثلا فيقل قيمته عن الرأس، فأراد أن يفتديه فاشترط فافتداه بمال، واشترط على الراهن أن المال الذي سيفتدي به داخل في الرهن. يعني إيش فهمتم؟ يعني الآن العبد جنى جناية، فبدل أن يقتص منه فجاء المرتهن قال أفديه بمال، ثم اشترط قال الراهن هذا المال الذي افتديت به يدخل مع الدين الأول في الرهن. فهمتم؟ مش فاهمينها ولا ايه؟ بصوا يقف لكم كده يا حبيبي، هو العبد كان مرهون اصلا، يعني الراهن ده واحد وضع العبد مرهون عند مرتهن عليه، فالعبد جنى بجناية فاصبح عليه الان حكم، فاراد المرتهن عشان يحافظ على الرهن ده اللي هو العبد محتاج مال يفتدى به، والراهن ما معهوش مال، فالمرتهن قال له سافتدي بالمال، هدفع عنه 100,000 حتى يطلقوه، والمئة ألف هذه مع الدين الأصلي اللي هو مرهون به العبد سيكون الاثنين بالعبد. ما هو دخل هو دين على دين عليه، فقالوا هذا استثناء. طب ليش استثناء هنا؟ ما الضابط اللي جعله؟ قالوا لو فيه استنى أنت شوية علي عشان أنت بتجيبها ما عارفش تجيب تطبقها، بس أنا أسمعها لك الآن. هم هنا قالوا استثناء، يجوز هنا استثناء مع إن الحالة هي دخل دين على دين في نفس الرهن. والله انا شكلي كده بقول بنحر، انتوا باصين لي مش انتوا مش فاهمين، فاهمها يا دكتور حاله؟ ها انا فهمت. طب ليه كده في لا مستعان ليه؟ طيب طب ما توقفني، مفيش مشاكل يعني. عشان لم يكن هذا يعني كان بعد ايوه احسن. يبقى تقول هنا احسنت، هو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، في الابتداء لا يصح، قالوا هنا اغتفر في الدوام وهذا استثناء فقط، بس هذه في الشروحات عموما، لكن هو ضابطها هذه المساله اصاله. طيب طيب لا ما هم ما احنا منعنا خلاص بقى تاخد دين بالرهن، لكن اللي حصل ان الرجل فعل جنايه خلاص، فهو اراد ان انا يحافظ على الشيء المرهون، دي امر اخر، ده استثناء هيروح منه العبد، فقال افتديه واضعه دينا، لكن في الاصل هو مش بيديله دين، مش بيديله دين تاني اصاله، فجعل الاثنين المال اللي دفعه فداء للعبد مع الدين الاصلي الاثنين مرهونين العبد مرهون به. فهمتم؟ هو ده المثال اللي موجود في الشروحات فقط استثناء، لو اتى بجنايه فابتداء مفيش تاني. يعني العربيه مثلا عليها فلوس سطر، العربيه تسحب لو ما دفعناش مبلغ معين، فيوم دفع المبلغ ويبقى 2 دي على نفس العربيه، نفس القصه بس على حاجه. لا، هو لازم يكون في حدث بيفتدي، انت عايز اصلا هو يقول ان عمل فلفه او عمل شيء اصبح على الفداء بقى عليه فداء، عليه ان هو يدفع غرامه، والا مين اللي هيدفع الغرامه؟ هل ده مؤثر في العبد في المرهون؟ خلاص احنا طب كلامنا كله انه ده اضطر انه يدفع لان هيروح منه شيء المرهون، فانت هاتوا مثال يضيع منه شيء المرهون. ما انا اللي هي ايه؟ لا طب هو ما راحتش لما اتسحبت برضه، يعني هتسحب فين يعني؟ ها؟ يعني ما يظهر لي القياس هذا، لكن عموما احنا معانا الضابط، لو قست عليه ولقيت شيء يقاس عليه مثله ولا يضيع شيء مرهو ممكن تنفذه. هو رد تضع الضابط هو ان كان فيه من مصالح الرهن لتضمن استيفائه فممكن تقيسه عليه. يعني ممكن تقول لو السياره دي هتروح وانا من مصلحه الرهن عشان اضمن استيفاء السياره دي ما تروحش مني ان انا افعل ذلك، ممكن يدفع المخالفه ويضم ويضيف ممكن. ليش؟ لان انا الهدف هو الاستثناء كله لضماني لمصلحه الرهن والاستيفاء حقه منه. فاذا كان المرهون ده هيحافظ عليه يعني بالفداء هذا او بالمبلغ اللي تقول عليه عشان يستوفى منه الحق ويضيف على الدين، هنا يجوز استثناء القياس على دي ممكن كما قلت الان. قال ولا يلزم. طيب هنا قال ولا يلزم مين بقى الا بقبضه، ولا يلزم من جهة الراهن. قلنا عهد الراهن ايضا عقد الراهن عقد تبرع اصلا، سواء كان تبرعا او استجاه هو اصل في العقد اصل تبرع. فقال لا يلزم من جهة الراهن الا بقبضه، لذلك لا يقهر عليه الراهن، لا يقهر على عقد الرهن، لابد هو طواعية يقدم الرهن. إن ولا يلزم أو لا يلزم عقد الرهن إلا بالقبض. نقول هو عقد إرفاق يحتاج إلى قبول كالهدية كالهبة إلى غير ذلك، فلا يلزم إلا بالقبض. ما دام لم يقبض أو لم يقبض الشيء المرهون فلا يكون العقد لازما. كالقرض أيضا كالقرض وكي البيع، البيع لا يكون ممكن لازما وان كان البيع الحق انه جوى قبول يلزم، لكن يقول اللزوم بالكليه في القبض عند القبض اصاله. وهذا يعني قول مذهب وقول الامام حنيفه وافقنا في ذلك ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. والامام مالك قال لا يلزم الرهن بنفسه، مجرد ان يرهن يعني يتفق يبقى لازم اصاله. والحق ان لا، لو نظرت قول البزه هو الصحيح انه لا يكفي عقد الرهن للزوم، لابد من القبض، لا يكفي جوى القبول بلزوم الرهن، لابد من قبضه. فان قبض فلا، فلانه على الاصل قلنا عقود ارتفاق كالهديه والهبه. فلو واحد قال لاحد انا واهبك هذا الكتاب وفي المجلس رجع قبل المجلس ما يخص ما اعطى الكتاب لا شيء عليه شيء لانه لم يقبضه الكتاب اصلا. قال ولا يلزم الا بقبضه. هنا سيتكلم عن تصرف عن الامر الثاني عن الامر الثاني اللي قلناه القبض واعتباره ممن يحصل منه ومن يصح. هذا الامر الثاني في الفصل عندنا من الامر الاول في شروط مرهون به. سيدخل الان لما قال لا يلزم من الا بقبضه وسيتكلم ممن يصح عقده، سيتكلم عن الامر الثاني في الفصل وهو القبض، كيفيه القبض واعتباره ممن يحصل منه ايضا وممن يصح منه. فقال هنا قل خلاص لا يلزم الا بقبضه بمن يصح عقده، سواء كان ليصح العقد قابض او مقبض يعني راهن او مرتهن. لذلك لا يصح مثلا من المحجور عليه لانه فاقد الاهليه. قال وتجري فيه النيابه، يعني ممكن من الطرفين كل واحد ينوب غيره، الراهن ينوب غيره والمرتهن ينوب غيره سواء للقبض او للاقباض، لكن لا يصح الاثنين معا. يعني لا يصح ان الراهن يكون وكيلا عن المرتهن والمرتهن يكون وكيلا عن الراهن في القبض. وهذه مساله يعني لها بحث اخر، اتحاد القبض والمقبض في الوكاله لا يصح. لذلك قال وتجري فيه النيابه لكن لا يستنيب اي المرتهن راهنا للقبض لنفسه. ليش؟ لأنه هذا سيؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، واتحاد القابض والمقبض ما يصح. ذلك تجري عندنا في البيوع كثير بقى، هم يقول لك في البيع الشركة اللي داخلة تمويل تقول لك للمشتري روح انتقب وكلتك في القبض عني، ففي الاخر هو راح قبض عن الشركه وقبض لنفسه، وليس هناك ضمانين اصلا موجودين او قبض، فهذه اشكاليه يعني. فلا يصح اتحاد القبض والمقبض او العكس او وهذا ممتنع. قال ولا عبده. طب لو انا عندي عبد وقلت انا الراهن، فانا الذي ارهن، فعبد راهن لا يكون ايضا وكيلا لنفسه، يعني ما يصحش ان الراهن ان المرتهن يوكل عبد الراهن في القبض. الراهن هيروح يجيب الشيء المرهون في الموبايل، فالمرتهن يقول لعبد الراهن اقبض عنه، في الاخر كده عبد الراهن هو اصلا تابع للراهن، فكان الراهن قبض عن نفسه. ذلك قال ولا عبده، سواء كان العبد ده بقى قنا كان مدبر مأزونا او غير ذلك. وفي المأزون له وجه، يعني العبد المأزون له في التجاره، لو تذكره السيد اذن لعبده في التجاره اصبح لا تاجر، هل يمكن للمرتهن ان ياذن للعبد المأزون له في القبض عنه؟ بعضهم قال انه للمأزون له ده له يعني كان له تصريح من الراهن انه يتاجر، فممكن يكون منفصل كانه وكيل عن المرتهن. والصحيح انه عندنا في المذهب انه حتى العبد الذي مأزون له في التجاره لا يقبض المشيء المرهون عن المرتهن، لابد ان يكون لان هو في حكم الراهن ايضا، فكان الراهن قبض لنفسه، فكله لا يصح عندنا. قال ولو رهن وديعة عند مودع ايش؟ ما انا قلت في المأذون له وجه ويستريب مكاتبه. ما انا قلت دي حبيبي، قلت انا انت فين رحت انت تاني انت رحت فين ما انا قلت وتجري فيه النيابه، يعني كل احد ينوب يعني. ايوه مش قلت ان ممكن راهن ينوب عنه والمرتهن ينوب عنه ثم رجع قال بعد كده لكن لا يستنيب بعضهم بعضا، يعني ما يبقاش الراهن والمرتهن شيء واحد، يعني ممكن يجيب واحد نائب عنه ويجيب واحد. ايوه لكن لا يكون اتحاد القابض والمقبض، ده اللي انا قلته. قال ويستنيب مكاتبه، للمكاتب العبد المكاتب هنا يعتبر كالاجنبي، فممكن يستنيبه، يعني لو السيد عنده عبد مكاتب والمرتهن اناب المكاتب يصح انه في حكم الاجنبي. نعم لانه في اجنبي الان. طيب ثم قال ولو رهن وديعه عند مودع او مخصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكان قبضه. هل الآن أنا وضعت عندك مثلا قطعة سبيكة ذهب عند مودع وهي وديعة الآن، ثم الآن أنا قلت لك أنا أريد منك دين مبلغ استدنت وقلت نحن جالسين في المجلس وقلت لك السبيكة التي وديعة عندك لي اجعلها رهن، أو رجل اختصب سيارة غصب أخذها وهي عنده فطلبت منه قرض فأعطاني 100 ألا ديك مثل. أنا أعرف تضحك، أعرف أناس وقصبين من الناس مبالغ في عمل السياحة تحت أصابة منها أموال بالمبالغ مليون ريال مثلا أو شيء، وعادي جدا هم بيقابلوهم في المعارض وبيتحكوا يقفوا معاهم وعايزين يعملوا معاهم شغل لغايه الفلوس عليهم قضيه وما دفعوش الفلوس، هم غصب واخدين غصب، وممكن يحصل ما بينهم تجاره وفي دين يكون موجود وهو غاصب منه، فانت بتضحك فاهم ان لا موجود في ناس عادي جدا ما عندهم اشكال في هذه المسائل اصلا. صلى الله السلامه اقول لك يعني. فانا اقول هو ايش قال ايش؟ فلو راهن وديع عند مودع او غاصب مقصوبا عند غاصب. طيب الآن أنا مقصوب مني السيارة عند الرجل اللي حطتها عنده وأردت أشتري منه شيء بالقسط مثلا، عنده سياراته مش لازم قرض، واشتريت السيارة وعلي المال له، فهل يصح أن أقول له السيارة المقصوبة بتاعتي أو الشيء اللي أنت غصبه اجعله رهن ومقابل هذا أم لا؟ يبقى عندنا الحالة الأولى لو كانت وديعة عند مودع وانا باخد من المودع دين او بشتري منه شيء فقلت له اجعل الوديعة اللي ليا رهن او شيء مقصوب مني، انا بتعامل مع غاصب وفي دين ويريد رهنا، فقلت له اجعل الشيء المقصوب رهنا. هو يقول ايش؟ ولو رهن وديعة عند مودع او مقصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن امكان قبضه. لم يلزم ايش يقصد؟ لم يلزم احضار الشيء المرهون في مجلس العقد حتى يكون الرهن، يعني لا يلزم. يعني يمكن ان تجعل الوديعة في بيتك سبيكة وانا واجعلها رهن واحسبها رهن ونعقد الرهن، او شيء المقصوب مني واجعله رهنا. هو يقول هنا لم يلزم ما نمضي زمن امكان قبضه. يعني ايش هنا؟ يعني هنا ايش يقول لك ايش؟ طيب هنقدر، لو انا الان قاعدين احنا هنا في مدينه نصر اهو مثلا بنعقد عقد الرهن، والسياره السبيكه الوديعه في البيت مثلا في التجمع، بين مدينه نصر والتجمع نصف ساعه، يقدر النصف ساعه دي هي المجلس العقد. بعد النصف انا اتفقنا بعد نصف ساعه لزم الرهن، مش احنا هو قال في الاول انه لابد من لزوم الرهن القبض؟ طب الان مش هقبضه، هو اصلا السبيكه عندي في البيت والسياره انا غصبها موجوده عندي في الجراج، فمتى يلزم الرهن؟ قالوا هنا يمضي ما لم يمضي زمن امكان قبضه. فانا احسب بقى هنا هي في نص ساعه، بعد نص ساعه واتفقنا لزم الرهن، اصبحت الان السبيكه دي مرهونه تمام، والوديعة هي مرهونة والثاني أيضا مرهون. فهمت؟ لا خليك بس معي كده، هي كده نعم، هي انتقلت الآن بس عشان هي في كلام جاي فيها اللي هنا. أنت ماشي معايا؟ قال إيش تنا عشان بيت والأزهر اشتراط إذنه بقبضه. ولا لا والأزهر اشتراط إذنه في القبض. طيب هنا هل بمجرد ما عقدت الرهن كتبناه أصبح الرهن لازم؟ قالوا لابد أن يكون في إذن ثاني. الأول كانت وديعة ودي كانت إيش؟ هو أصلا الغصب ما فيش فيه إذن، ده هو غصب، لكن هنا خلينا ناخد الوديعة الأول إن هو تكلم عن الغصب بعد ذلك. فقال الوديعة هنا فلابد أن أنا أأذن، أقول له الآن الوديعة التي عندك أذنت لك فيها في الرهن. يبقى هنا هو راضي أن يفرق المذهب من إيش؟ تذكروا لما قلنا مجرد عقد الرهن ليس كما قال مالك، مجرد عقد الرهن لا يلزم بالقبض، لابد أن أنا ألزمك وأأذن لك بالقبض. فهنا الآن الإذن اللي كان معك في الأول كان وديعة، فلما أنا عقدت عقد الرهن أذنت لك، لابد هنا الأزهر عندنا أن يأذن له في قبضه. تحولت الآن من يده يد المودع ليد يد مرتهن، لكن لابد من الإذن، لابد من الإذن. طب هذه في الوديعة ظاهرة لأن أنت أصلا يدك عليها يد أمام، أنا مودعك أصالة. فإذا قال هنا إذا اللي معناه إيش؟ ليس بمجرد الاتفاق وعقد الرهن يتم انتقالها لزومها، لا ده لابد من أن أأذن لك فيها، وهذه مسألة مهمة هتبين لك. لأنه قال بعد ذلك إيش؟ ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب. ده مين بقى الغاصب؟ الغاصب كان غاصب. طب انا رهنت عنده، انا هنا جعلتها رهنا، هل هو بريئة من الغصب؟ قالوا لا، لان الرهن لا ينافي الضمان. الرهن اللي انا رهنته لا ينافي ان هو ضامن شيء المغصوب. فانتبهوا لان يد المرتهن على شيء المرهون يد امانة، ويد الغاصب يد ضمان. فقالوا هل يبرئه لما انا عقدت عقد الرهن عشان المقصود اصبح هو بريء كده؟ قال ما عليهوش شيء، هو خلي بالك كان غاصب فكان ضامن، الان هو مرتهن والمرتهن لا يضمن. هو يريد ان يقول لك لا يبرئه ارتهانه عن الغصب. طب ماذا يفعل؟ قال ويبرئه الايداع في الاصح، يعني ياخذ السياره الغاصبه يديها للراجل المرتهن، يديها للراهن الاول عشان يبرئه الايداع، ثم يعطيه اياها تكون رهن. فهمتم؟ طيب السياره هو غاصبها، يده على هو غاصب فيده على السياره ضامن، لابد. ولما عقدت الرهن اصلا يد المرتهن على شيء المرهون يده امانه، فهل هو يقول يبرئه اللي انا عملت معاه الرهن ان ايده اصبح اللي هو ليس ضامن الان السياره اللي غاصبها؟ ما هو في الاصل غاصب. قالوا لا يبرئه، ان الغاصب ضامن والمرتهن ليس بضامن. طب ايش اللي السوق قال ويبرئه الايداع في الاصح؟ يعني يودعها ثم يعطيها اياتين حتى يبرئ من الضمان، لكن لو لم يفعل سيظل ضامنا لك غاصب. والرهن ماشي، لكن سيظل هو ضامن لا انه غاصب، يده ما زالت غاصب عليها. خلاص لو ما هي خلاص عقد رهن ماشي، بس هو ما زال يد الغاصب عليه ضامن الا لو سلم. نعم بالضبط اصالته. طيب هنا قال ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض. هنا بقى سيتكلم عن تصرفات للراهن قد تؤدي الى تبين لك ده امر جديد. بقى يتكلم عن تصرفات يفعلها الراهن يظهر منها انه رجع عن الرهن، وده قبل القبض. ده قبل، فسيذكر لنا تصرفات يفعلها الراهن قبل ان يقبض الشيء المرهون. هذه التصرفات يستنبط منها انه رجع في الراهن. قال ويحصل الرجوع عن الراهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك. يبقى اول شيء ممكن ياتي هو شيء يفعله تصرف يزيل الملك، او تصرف ينقص القيمه الشيء المرهون او غير ذلك سيبقى. فاول شيء قال تصرف يزيل الملك كانت مقبوضه. قال طبعا احنا ما اصلنا قلنا ليش يلزم القبض في الرهن؟ قوله تعالى فريان مقبوضه في الايه نرجع بس طلب السدرات رحمه ريان مقبوضه اشترط القبض الرهن والتقييد. تقييد الاصل على مده من القبض حتى يكون الرهان صحيح ويلزم. فقال هنا ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض يحصل القبض وحال على القبض. قال قبل القبض الان هو كان السادة كان هيرهن واتفق، لكن جه سمعت ان فلان طيب تصرف يزيل الملك وهب السيارة لزوجته. جه بقى يوم العيد قال لها شنطة طيبة السيارة ملك لك بقى ان شاء الله. فلان فهي ايش؟ هبة مقبوضة كهبة مقبوضة. خلاص اول لما سدات صلت العيد وراحت واخد السيارة والمفتاح وطارت فصار محل الرهن. خلاص ما فيش رهن، هذا التصرف اصبح ايش؟ قال وبرهن مقبوض. لا هو كان هيرهن السياره دي لفضل مش عارف في اللي حصل. طيب فقبل ان يرهن الفضل جه محمد قال لا انت عايز تاخد الدين اللي طالبه بس هديني القرض الاول. قال له السياره خلاص دي رهن. فلما رهنها عند آخر علمنا بأنه هذا التصرف زال به الرغبة في الرهن الأول. لذلك وقال وبرهن مقبوض ليس تعلق حق الغير، خلاص شغل الرهن بغيره أصلا. وكتابة عنده عبد كان يرهنه، فجي العبد استأذنه في الكتابة كتبه، فلما كتبه زاد الملك. كل دي أعمال تزيل الملك على الشيء المرهون، فيظهر ذلك أنه لا يمكن رهنه. قال وكذا تدبير في الأزهر. طب ليش التدبير فتى به حل الرهن؟ عارفين ايه التدبير؟ قال هو لما تموت انت حر. فلماذا التدبير في الازهر؟ لانه ممكن يموت قبل القبض. هو قال في الازهر عن ان في خلاف، لانه ممكن يرجع في التدبير، لذلك هو قال في الخلاف فيها لانه ممكن يرجع في التدبير. لكن هو الحق ان هو ايضا المدبر لامكانية زوال الشيء المرهون لو مات الرجل فلا يصح ايضا الرهن به أصلا. قال طيب وبإحبالها لا الوطن. تعالى بقى عنده جارية أراد أن يرهنها، فهنا أحبلها يعني إيش؟ جعلها حامل. قال لا الوطن. قال ليش؟ لأن الإشكال في الإحبال أصبحت أم ولد مستولدة، فيبقى عندنا إشكالية إن هو في أم الولد الاستيلاد فيها أقوال عندنا إن ممكن تكون حرة إذا مات الرجل أصالة. فقال بإحبالها لا الوطأ. ليش؟ لأن الوطأ ليس سببا لزوال الملك. هو لو وطأ مش هيزيل الملك، لكن هو هينقص القيمة، ده تأتي في حالة أخرى. سبب آخر يعني، لكن إحنا بنتكلم هنا قلب إزالة الملك، لكن الإحبال هو اللي ممكن يزال به الملك أطلقا، لأنها ممكن تبقى أم ولد. قال لا وبإحبالها لا الوطء والتزويج، ده ممكن يزوجها لا إشكال، هنا ما يزوجها هيتقل القيمة ممكن، لأن طبعا أولا الموطوعة قيمتها بتقل والمزوجة قيمتها ممكن تقل، لكن هي صح أن يزوجها ويرهنها. إذا التزويج والوطء ليس سبب إزالة الملك فيصح الرهن أصالة. طيب إبادة التصرفات للراهن قبل القبض زال به الشيء المرهون، تمام؟ طيب سيأتي لأحوال أخرى، دي كانت التصرفات، هيأتي الآن لأحوال العقد. أحوال العقد طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. لا المرهون المرهون اللي هو اللي هو في الاول خالص كان، لا ده كان الدين، انا حطيت السياره مقابل القرض، فالمرهون السياره الرهن، المرهون به هو الدين، فكده قالوا شروطه دايما مستقره لازمه، ده كان في الاول اللي هو المرهون به. هو بدا بعد ذلك دخل على الراهن، تصرفات الراهن. ايوه المرهون به، ما هو مش الباب كله، لا ده الفصل بدا، بس الفصل احنا قلنا الفصل فيه ثلاث اوامر، الامر الاول شروط المرهون به، هو ده مرهون به، شروط المرهون به، لا مش الرهن، لا لا اللي مرهون به، عشان كده بتكلم عن الدين والعين والقصه ديت. بدأنا؟ طيب احنا قلنا ان احنا انه دخل في دخل في تصرفات العاقد، تصرفات الراهن الاول، وانت وتكلم يعني، وبعدين دخل في احوال العاقد الان. نعم طيب الان الجزء الثاني في الامر الثالث، ان احنا قلنا الامر الاول هيتكلم عن شرط المرهون به، وبعدين تكلمنا عن القبض واعتبار ما يحصل منه من، وبعد كده سياتي الكلام، احنا لسه في بعد كده سياتي الكلام عن احكام الطوارئ على المرهون به قبل القرض، وده تكلم عن احكام الطوارئ، تكلمنا عنها انه تكلم عن تصرفات الراهن، انه تصرف في الشيء المرهون. سيتكلم الان عن احوال العاقد. لذلك قال لو مات العاقد قبل القبض او جنة او تخمر العصير او ابق العبد لم يبطل الرهن في الاصح. وهنا يتكلم، لا انا اتكلم عن الطوارئ التي قد تحدث قبل القبض. ثاني هيتكلم عن احوال، هنتكلم عن الطوارئ التي تحدث قبل القبض. فقال هنا اذا مات العاقد، العاقد ده هنا قال العاقد يبقى راهن او مرتهن. طيب قبل القبض النص عندنا انه يبطل بموت الراهن دون المرتهن. قبل القبض انتبهوا، قبل القبض اذا مات الراهن، النص عندنا في المذهب اذا بطل الراهن دون المرتان، ان ممكن المرتان ورثته يكملوا بعده، لكن لابد هنا الراهن هو اللي نقرن عقد ارفاق، فهو الذي لابد ان يلزم الراهن بالقبض، فما دام مات قبل القبض يبقى لا يلزمه شيء فيبطل الراهن. ان اراد بقى ورثه الراهن يعقده عيرانا ده امر اخر. فقال هنا يبقى لو مات العاقد قبل، طبعا احنا قلنا النص لكن الاصحاب لهم طرق اظهرها هنا، انه في الماتن يبدو ان الاثنين على قوله لو مات العاقد يبقى يقصد به الراهن او المرتهن، لكن النص عندنا كان على الراهن فقط ما تكلم للمرتهن، لكن هنا الاصحاب ولا ظهر من المتن بانه سواء كان راهن او مرتهن ومات قبل قبض الرهن فهنا بطل. قال لم يبطل، انا اسف، انا لم يبطل الرهن في الاصح، لانه ممكن يكمل ورثه الراهن وورثه المرتهن، لكن عندنا في النص ان مات الراهن بطل العقد الرهن، نص الشافعي. لكن المذهب الان لو مات الراهن او المرتهن لم يبطل عقد الرهن، لانه ممكن الورثه يكملوا المساله كما في البيع، ان البيع ايضا ممكن يكمل عن طريق الورثه. بس هو ذكر هنا اربع مسائل، ذكر مات العقد قبل القبض، قال او جنة. طب هنا لو جن الرجل الاولى مات، لو جن طبعا ذهبت الاهليه وصارت، فهنا بطل. لو رجع ثاني او كان له ولي وامضى العقد يمضي اصاله. يعني هنا لو جن ذهبت الاهليه لذلك، فلو كان له ولي واراد اذا جن احد المتعاقدين او اغمي عليه، دي ذهبت الاهليه اصاله قبل قبض المرهون، فلو قلنا انه لا ينفسخ بالموت يبقى من باب اولى لا ينفسخ بالجنون او الاغماء، لانه اذا كان بالموت لم ينفسخ فبالجنون. طب ايش اللي يكمل؟ يكمل الولي، الولي سيكمل عقد الراهن. بس هنا فرقوا حقيقة، قالوا لو جن، انتبهوا بقى، سيكمل الولي لو العقد ده عقد تبرع لا يرهن، لو كان الرجل هذا قبل ان يجن تبرع بالعقد، او كان ولي نزل مكان محجور او كان شيء، او فقالوا لا يكمل لانه هو تبرع. لو كان استجاب فينظر، لو كان اكماله في مصلحه الذي جن او القاص او غير ذلك او الولي يكمل، ان لم يكن في مصلحته فلا يكمل. يبقى التفريق اولا قلنا ايش، ان كان تبرعا لا يكمل يلزمه شيء، لانه اصلا خلي بالك الولي هو ليس له التصرف، ملوش اهليه التبرع. فاكرين ان الولي ليس له التبرع وليس ولا ولية التصرف في المصلحه، وبالتالي لو كان الرهن تبرعا يبقى ليس للولي هنا ان يكمل، لكن لو كان استجابا من الشروط فينظر، لو المصلحه يكمل، لو غير المصلحه يكمل. ما ألزمش، هو قال لم يفطل، ما ألزمش، إذا كان هو مش هيلزم بالقبض قال لم يفطل الرهن، إن أرادوا الورثة يكملوا يكملوا. استجابا يعني اشترط عليه عند القرض أو عند البيع بوجود رهن، طلب منه إيجاب الرهن، إن هو يتبرع من نفسه، يقول أنا بعد ما ينتهي يقول أنا سأعطيك رهن. هو الاستجاب إذا ما هو لسه ما فيش قبض، وبالتالي هنا ينظر الولي إذا في المصلحة أنه يفعل يفعل، لو رأى المصلحة لا يفعل لا يفعل. نعم بالضبط هكذا. أيوة بس العقد مات، قالوا لو مات العقد اللي هو الراهن أو المرتهن عقد، وهو لما قال العقد سكت، فقلنا الراهن أو مرتهن. نعم او قبل او جنة خلاص بيانا. طيب او تخمر العصير زي عقد الإجارة، بس عقد الإجارة لازم، لكن ده لسه ما لزمش الرهن. هنا طيب قال او تخمر العصير. ايش تخمر العصير؟ هذه رهن عصيرا، راجل شغال بعصير محطات محل عصير وعايز بضاعه، عايز فلوس عشان يشتري اي شيء. قال له انا هرهن لك، هات لي فلوس وارهن لك عصير، تفاح اي حاجه يا عم، بتحب التفاح، هات تفاح، مانجا، اي شيء. طب تفاح، فاذا رهن العصير قبل القبض تخمر، العصير ده قبل ان يقبضه يا تخمر. عندنا وجهان. هو هنا قال له انظروا، قال لم يبطل. قدر، لكن ليش لم يبطل؟ هو ايش الاشكال؟ الاشكال فين هيكون؟ طيب اشكال انه لما تخمر فقد الماليه، احنا اصلا في الرهن عيني لها مال، ففقد الماليه، معناه هو قالوا لم يبطل الرهن. قالوا هنا يتخمر قبل القبض لكنه ممكن ان يعود بعد ذلك الى الخل فاصبح له ماليه، فلذلك قال لم يقل بالقبض، لم يقل بالبطلان. يعني زي العين التي لم يتخلى. ما قلنا اذا هو قال هنا لم يقتل، ليش؟ انه سيرجع ثاني بعد الخمر هيكون له خلا فيكون له ماليه، فاصبح له ماليه فيجوز هنا لذلك لم يبطل، لم يبطل الرهن. يعني انا قال له انا ارهن لك العصير فقبل ان يقبض العصير تخمر. اشكال عندنا انه تخمر فقد الماليه، فكيف يرهن ما ليس له مال؟ فقالوا إن كان سيرجع بعد الخمر يكون خلا، سيتركه ليكون خلا فيرجع له مالية فلا يقتل الرهن. أما إذا تخمر بعد قبضه، قبضه والعصير تخمر، قالوا يقتل الرهن لأنه أصبح الآن اللي معاه ملوش قيمة مالية فبطل الرهن. هو دلوقتي اصبح بطل، او هيتركه بقى ويرجع خلا ده امر اخر، لكن وقت ما تخمر بعد قبضه لم يكن مرهونا. ما هو مفيش شيء متمول الان معه، لكن انت تقصد لو ترك وتحول خلا سيعود خلا لو كان خلا فله ذلك، والا لو حدث انه ما رجعش خل هيبطل الرهن بذلك اصاله. يعني ان عاد خلا بعد ان لم يبطل، ان عاد خلا لم يبطل يرجع مره اخرى ثانيه. طيب وقال إباق العقد العبد المرهون قبل القبض، رهن عبد وقبل أن يسلمه أبق عبد. قال هنا إيش؟ أو أبق العبد، قالوا هنا قبض، قالوا هنا عدم البطلان أيضا، وقالوا لأنه هو قالوا لأنه ممكن أن يعود يرجع إذا علم بإمكانية العودة، فقالوا هنا لم يبطل. طبعا إن لم يستطع أن يسلمه سيبطل، لكن هنا قلنا إذا أبق ولسه ما قبض لا يبطل الرهن حتى ينظر إذا استطاع أن يأتي به ويسلم. كل دي أحوال ذكرها مسائل الأربعة. إيش؟ هو طبعا هو المسائل قال الأربعة بالأصح، لكن هو الصحيح إن الأولى والثانية هي الأصح، والثالثة والرابعة هي الصحيح. نعم، يعني كان أو كان موجود يعبر بالمذهب كما قال البعض. طيب قال وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك. تابع بقى هنا سيتكلم عن مسألة لو الطوارئ التي تكون بعد القبض، الطوارئ اللي قد تحدث على الشيء المرهون بعد القبض، بعد القبض سيتكلم عن ذلك. يعني ممكن يفعل الراهن أشياء بعد قبضه للشيء المرهون قد تؤدي هنا الى يعني او سيمنع منها. هو ولابد نعلم ان الرهن في الاصل هو وثيقه، الحكمه منها قطع سلطه الراهن عن الشيء المرهون. طب ليه؟ حد يعلم؟ لا على احسنت بارك الله حتى لا مش الرد اجباري، نعم على اداء الدين، نعم احسنت بارك الله. هو الاصل ان هو حاجتين، قطع سلطه الراهن عن الشيء المرهون ليدفع، لانه هيحرم لما تاخد منه العبد مش هيستخدمه، الجاريه مش هيستمتع بيها، السياره مش هيركبها، الشقه مش عارف، فانت بتدفعه لما يحرم الاستمتاع بهذه الاشياء اللي عنده اللي رهنها، فهذا من باب الحكمة الشرعية فيه إنك بتدفعه لأداء الدين. وفيها أيضا تحديد أو تجدد تجدد بأكثر يعني سلطة المرتهن على الشيء المرتهن ليه؟ حتى يتمكن من استيفاء حقه إذا احتاج إلى ذلك. فهو النظر هنا هتأتي بليش النظر ده عشان ما يأتيك الآن كل ما يفعله الراهن، إن الراهن أصلاً له حق الانتفاع بشيء مرهون. أنا لي حق الانتفاع بشيء مرهون لما زال ملكي لي، لكن أنا محفوظ لحق المرتهن، لكن أنا لي لنهاية الأحاديث تبين إن الظهر مركوب بنفقته أيضاً. فإذا لي كراهن إن أنا أستفيد بالشيء الراهن ده، لكن هم ليش أنا بقول التقصير ده في الأول؟ لأن هم نظروا مع أن لي كراهن إن أستفيد بالشيء المرهون، لكن بحيث لا تكون استفاداتي نقية لزيادة سلطتي عليه أو لحتى أن أنا ممكن أسوف ولو أدي. فهم يقول ليش الراهن هو وثيقة لتحديد سلطة الراهن وتجدد سلطة المرتهن، ليكون في دافع للراهن أن يسدد وأن يضمن حقه، ومع ذلك لم يستطيعوا شرعا أو شرع أباح أن الراهن يستفيد من الشيء المرهون لحدود ما يؤدي إلى مخالفة هذه الكلمة الموجودة من الراهن. فاهمين غطنا؟ عشان نتائج الأمور اللي جاية يتكلم ما الذي يصح للراهن أن يستفيد به وما الذي يمنع عن استفادة، وليش بيمنع؟ عشان ندفعه كما قلنا لتسديد الراهن. فلذلك الكلام من اللي جاي لغاية آخر كلام الراهن آخر الكتاب الفاصل كمان كل ده هيأتي بإحنا بنقوله النهاية دي، إن هو يتكلم اللي هو ما ينقطع من سلطة الراهن من الراهن من أحكام اللي قطعنا عنه أحكام معينة سيتكلم عنها الآن ويفرد، ثم سيتكلم فيما يتجدد من سلطة للمرهون اللي للمرهون على الشيء هذا سيتكلم عن أمر ثاني، ثم يتكلم عن أحكام الراهن إذا جني عليه أو تعدى عليه أو غير ذلك، ثم يتكلم في أخيرا في غاية الراهن وكيف ينفك الراهن وكيفية أداء الفك. كل ده اللي هيتبقى أربع أمور من هنا من الآن إلى نهاية كتاب الراهن سيتكلم عنه. فيبدأ الآن بالكلام عن ما ينقطع عن سلطة الراهن من أحكام دي الآن سندخل فيها. أنتوا معي لغاية الآن؟ أنا حذرت قلت الدرس اليوم مختلف فيه يعني فايش؟ ومعين مش قادر أجزأه معلش، فلازم تصبروا ما نقف لجزئية معينة إن شاء الله هي دي اللي نقف عندها. هو إيش اللي جميل إيه؟ أنتوا معي على المجموعة؟ طيب لا أنا بتكلم على هنا بس. طب انا مش متوقع قول لي بتوقف هنا معاك. طيب عبد شرب ما هو لو رجع خلاص يقول لك بلاه، لو ابقى لم يقتل بالصبر في احتماليه الرجوع، لو رجع خلاص ويقبضه اصاله. تمام. قال وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، هو اما يعمل تصرف يزيل الملك او تصرف ينقص من قيمه الشيء المرهون او يكون في تعدي، فكل ده سيمنع منه. فرجعوا بعد ما قبض تصرف يزيل الملك يعني ايه؟ انه يبيعه. لا انا رهنت شقه، هل ممكن راح ابيع الشقه؟ ما اقدرش ابيعها. ليش؟ لان رايح حق المرتهن، فاي تصرف يزيل الملك عن الشيء المرهون سيمنع منه الراهن. لذلك قال ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك. ممكن تقول كالبيع مثلا، لكن في اعتاق في اقوال، يبقى كل التصرفات اللي هتزيل الملك لا تصح، استثنوا العتق. قالوا لان الشارع متشوف وفي اقوال عندنا، وقال هو واظهرها ينفذ من الموسر. انتبه، فرق ما بين الحته اللي ياخدوا بالكم منها، فرق ما بين الموسر والمحسر. اذا كان الراهن موسر واعتق العبد الان عليه دين ب 200 وكان راهن العبد، تمام، فاعتق العبد، الاصل ان ازاله الملك انه يبيع الملك، ازاله الملك ما يصحش، لكن في العتق قالوا استثناء، قالوا ليه الشارع يتشوف الى ذلك. طيب لكن ومع ذلك هل على الاطلاق؟ قالوا لا، هنفرق بين الراهن الموسر والمعسر. الراهن ده موسر يعني عنده بدل، لذلك فقالوا سنمضي له عتق، لكن سنمضي كده قال ايش؟ ويغرم قيمته يوم عتقه. طب احنا عندنا حاله، ثلاث حالات، الدين ب 200 تمام، والعبد ب 200 فهو اعتق العبد وهو موسر. طيب ما معنى موسر اصاله؟ متى يكون الرجل موسرا؟ هيقولوا ان ملك اقل قيمه من العبد او الدين، يعني الدين ب 200 والعبد ب 200، فلو معاه 200 عنده 200 هنعتق ويرهن ال 200 اللي معه لانه عنده. طيب العبد الدين ب 200 والعبد قيمته 100، لو ملك 100 يعتق، يبقى ده موسر. ليش؟ لانه اصلا هو رهن العبد، واحنا والعبد ب 100، حتى لو اصبح العبد قيمته 100 والدين كان ب 200، هو اي اقل واحد من الدين او العبد يبقى يعتبر موسر. فلو معاه 100 هنقول نمضي لك عتق لان معاك 100 والعبد ب 100، كده كده كان العبد هو المرهون، فمعاك ال 100 مقابل العبد، فلك ان تعتقه. طيب لو كان العبد ب 200 والدين ب 100 وهو معاه 100، هنقول لو مرام معك اقل قيمتين انت موسر تعتق. يبقى العبد لو اعتقته ب 200 لا اشكال، لان احنا انت معك 100 قد الدين، فايضا ال 100 اللي معك ستؤدي الدين فيعتق. لكن لو كان معاه اقل من اقل قيمتهما ليس بموسر، ده يعتبر معسر، لا نمضي له عتق. يا رب تكون فهمتم؟ لا استنى بس على النت فهمتم؟ انا هناك الصراحه نكرر. طيب فهمتم؟ لا مفيش سؤال. قال ايه؟ لما هيعطي الفائده ساعتها هيدي ال 100 دي، هي دي المهمه. سؤال هيعطي الفائده هو معاه، هنلزمه خلاص. احنا هنقول عتقك الان سيكون، هنلزمه طبعا خلاص هيلزمه. ايوه نجعله، ما هو قال اهو ويغرم قيمته يوم عتق. طب ايه قيمه؟ قيمه يوم العتق، قيمة يوم العتق. ليش؟ ده وقت الإتلاف، كأنه أتلف الرهن. طيب وهنا بص ثم قال لك إيش؟ ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، يعني أصبح القيمة دي رهن مقابل الإيش؟ مقابل العبد. واضح؟ طيب وإن لم ينفذه لكونه معسر، وقلنا عرفنا ضابط الإعصام من الإيثار إيش؟ طيب قال لم ننفذه في الأصح، يعني ننفذ العتق ويظل ايش؟ لا لا لا لا ننفذ العتق. نعم اللي انا قلته. طيب ولو علقه بصفه، يعني قال انت انت انت معتق اذا جاء زيد من السفر مثلا، فوجدت وهو رهن فكالاعتاق، يبقى خلاص ايش؟ يعني لو علقه على صفه ووجدت الصفه كانه تعليق على الصفه ايضا. قال او بعده نفذ على الصحيح. قال ولو علقه بصفة بعد رهنه، يعني كقدوم زيد، فوجدت وهو رهن فهو كالاعتاق، كالاعتاق الأولاني اللي احنا تكلمنا عنه، أو بعده نفذ على الصحيح. طيب قال ولا رهنه لغير، بل أول حاجة منع عن الراهن إيش؟ إنه يتصرف في الملك، واستثنى العتق. خلاص العتق أصلا مش موجود دلوقتي، شرحناه خلاص عشان ما تنتهوش نفسيكم، بس مفيش يعني ليه ما ياتي زمانه بقى ان شاء الله كنا عايشين. لكن الان ايه؟ طب ثم قال ولا رهنه لغيره، بالتصرف الثاني الذي يمنع منه الراهن ان يرهن الشيء المرهون لغيره. ليش؟ هيزاح الحق الاول فيفوت مقصود الرهن. يعني انا رهنت خلاص السياره، لا يصح ان انا ارهنها لواحد ثاني، قلناها هذه واضحه بعد القبض، لا يصح ان انا ارهنها مره اخرى اصاله. طيب قال ولا التزويج، يعني لو رهن عبدا او رهن امه لو عايز يزوجه. خلي بالك ان الاول التصرفات الاولى ازاله الملك اللي هو البيع، ثاني هنا والرهن هيزيل الملك هيمنع حق المرتهن، هنا هيقلل من القيمه، دي تصرفات تقلل من قيمه الشيء المرهون. فقال التزويج، لو كان عبد او امه خليه عند الرهن، يعني خليه عند الرهن يعني غير متزوجة أو العبد غير متزوج أو غير مزوجة أصالة مثلا، فأراد أن يزوجها، قالوا تزوجها إذا كان سينقص القيمة. ننظر بقى هنا، هي قيمتها الآن وقت الرهن كانت 1000، ولو زوجت هتساوي 500، او العبد ده كان قبل ما يزوج 1000، ولو زوج هيساوي 500 اصاله. فهنا لو كانت القيمه ستنقص عن الدين فسيمنع من التزويج حتى لا ينقص من قيمه الشيء المرهون. قال ولا الاجاره. طيب الان انا عندي شقه فاضيه ورهنتها، تمام. طيب انتبهوا، الدين يحل في شهر 2 الاجل، والشقه انا الان في شهر 10، اجرت الشقه لشهر 1، فالشقه الان ما اجر شقه مرهونه، والدين يحل اجله في شهر 2 وانا في شهر 10، اجرت الشقه الى شهر 1، فاذا الشقه ستكون فارغه قبل حلول الدين ام لا؟ لا حرج، لانه لا تاثير على المرهون المرتهن. طب اجرت الشقه الى شهر 4 والاجل الدين في شهر 2، هم قالوا هنا هذا لا شك يمنع ممكن اولا لو انت تريد تبيع، لما تبيع شقه خاليه غير لما تبيع شقه مؤجره، هو ممكن يبيع، المرتهن ممكن يبيع وياخد حقه حتى مع الاجاره ممكن، لكن لا شك ان الشقه الفارغه عند البيع اعلى قيمه من الشقه المشغوله، وبالتالي هنا قلنا الاجاره يمنع منها انه هيضر بايش؟ يضر بالمرتهن. واضح؟ قال ولا الاجاره ان كان. طيب لو كان الدين حالا او يحل قبلها لا باس، تمام. طيب قال فان وطئ فالولد حر. في حاجه بعدين سبتها؟ ما انا في الصفت الثلاثه خلاص قلت قبلها وبعدها. قال ان كان، انا اللي قلت بس هو اللي قال، هو قال هنا ان كان الدين حال او يحل قبلها ولو كان الدين حالا هتنقص، ما قلتش الدين حالا، انا قلت قبلها وبعدها فقط. ولو كان الدين حالا وهنا قال ايجاره، لو كان الدين حال وايجاره تنقص لانه هتبقى مشغوله اصاله. فهنا هو يشقل الحكم ام لا؟ قال ولا التزويج، صار عندي ولا التزويج، لا قال ولا الإيجار إن كان الدين حالا. طيب صح، أو يحل قبلها، ما هو احنا قلناها دي يا جماعة خلاص، انتوا ليه بتراجعوا؟ احنا قلنا يحل قبلها يعني يحل الدين قبل الإيجار، مش أنا قلت شهر 2 وشهر 4؟ أنا قلت لا بأس. طيب خلاص يبقى أنا ماشي. لكن خلاص لا، لو كان الدين هيحل بعد الإيجار هو لا بأس. نعم جزاك الله خير. نعم ماشي، نعم ممتاز. لانه هو احترز لما قال ان كان حل او يحل قبلها عما ان كان يحل بعدها. تمام ماشي. لا انتوا تمام معايا صح. ولا الوطئ، ملوش انه يطأ قبل الوطئ، انا قد اعديت الوطئ، انه لو وطأ بكرا كانت ام ثيب تقل القيمه ممكن، حتى لو عزل امنال، ما تقول لك ساطأ واعزل، هو خوف من الولد، لان اشكال عندنا لو جاب الولد بقت ام ولد فيها استيلاد فيها اشكال، هتبقى حره بعد موتي. فنقول هنا ولا الوقت، حتى لو بكرا كانت او ثيب عزل ام لا اصاله. طب ليه البكر؟ البكر هتنقص القيمه. طيب انه هيفض. طب الثيب لا، ده الثيب قال لك ممكن انها تحمل فتموت في الطلق وهي بتولد، او تنقص قيمتها بالولاده بعد ما ولدت بعترض خالص فقيمتها نزلت اصاله. فهنا فقالوا هنا ايش ايضا؟ قالوا هذا سبب اصاله. فان وطئ، طب حدث خالف ووطئ، ما جريته، هو ما بالك ان هي ملكه. طب هو ما سمعش الكلام وطئ وجابت ولد، الولد حر ما دخلش في الرهن. طب لكن الراجل ما سددش الدين، بقول لكم الخلاصة عشان الوقت، هتباع المرأة لا تباع؟ لا قالوا هتباع مع الولد، بس الولد حر هتباع والولد حر. انا بقول له قلت له انا رجعت قلت له هتباع يعني الولد هيبقى حر خلاص وهي ستباع ويسدد سيقدمه حق المرتهن بذلك ان هو قالوا لنا فان وطئ فالولد حر اصرت يعني ملوش قيمه مش هيقدر لانه مش لانه مرتهن ملوش حق في الولد المرتهن ليه حق في الجاريه فقط ما هو ما هي خلاص الولد اصبح حر الولد حر اه هي يعني تنفك عنها العقوديه هو انا اسف ده برجع بس خلينا نقول في المتن فقال هو في نفوذ الاستيلاد اقوال الاعتاق وهنا هو فيها اقوال المعتمد العتق انا قلت غير المعتمد قلت قبل الثاني ان قالوا ببيع المعتمد الاعتاق ان ستعتق وهو طبعا يستبدل قيمتها برهن اخر لكن هو هي فيها اقوال حقيقه اصاله والبعض قال تباع اصاله استثناء لان طبعا الاصل ام الولد كان فيها كلام خلاف بين الصحابه لما علي رضي الله عنه وارضاه كان بيخذ بقول عمر وبعد ما تولى فقال اخذ بقولنا تباع فقال الرجل ان تكون احب الينا مع الجماعه القصه ما ادري مش تعرفوها ولا لا يعني ففي اصلا خلاف في المذهب لكن هو المعتمد هو عندنا في المذهب انه اذا بطئ فالولد حر وهنا واصبح قال وكن يفوزي لاستئناف اقوال ثم قال الاعتاق يعني المراه ستعتق بذلك ايضا هو تكلم عنها في الاول بس احنا تكلم عنها تكلمنا عنها في هذا اليوم بس انتوا رحتوا مني تكلم هنا في لما نشوفها يعني لو كانت حامل لا مش في ال لا ده كلام انا في البيع مش هنا مش اليوم في البيع كلام انا في البيع بس يعني ايه عشان ما احنا مرينا عليها في اخر لو تذكروا في اخر كتاب البيع في اخر الفصل كان اخر في كتاب البيع ومرنا عليها كده وقلنا احنا سنقولها حتى لان يعني مساله مش واقع حقيقيا معنا عموما طب كنا دخلنا في التفصيله هذه نعم يعني هم الان ما نحتاج دي حقيقه قال فان لم ينفذه فانفك يعني لو بننفذ التصرفات انفك الرهن في الاصح قال فلو ماتت بالولاده وهي بتلد ماتت غرم قيمتها رهن في الاصح يعني لو ماتت وهي تلد غرم القيمه واصبحت رهن دي يعني امر دي فيها سيره مش فيها اشكال قال رهنا في الاصح يعني تكون القيمه رهنا من غير انتبه لما قال يعني قال فلو ماتت بالولاد غرم قيمتها رهنا في الاصح يعني يقصد يقول لك لا يبرم عقد رهن جديد يعني لا يبرم عقد رهن جديد بإذن جديد وبشروط جديدة مجرد أن حدث الموت قيمتها تبقى رهن عليه هذا مقصده لما قال غرم قيمتها رهنا في الأصح يعني القيمة رهنا من غير إنشاء رهن جديد تبقي من مكانه مباشرة طيب هو كل دي تصرفات اللي كان يمنع منها الراهن بعد القبض ليش؟ ستؤدي إلى زوال الملكية أو نقص قيمة الشيء المرهون سيدخل الآن في ما التصرفات التي يجوز أن يفعلها الراهن الانتفاع وأصل هذه مسألة ترجع للحديث صلى الله عليه وسلم قال الراهن مركوب ومحلوب الراهن مركوب ومحلوب وقال في حديث آخر إن البخاري الظهر يركب كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة الظهر يركب إن كان مرهونا وعلى الذي يركب النفقة هو أصل المسألة الشيء المرهون ملكه ما زال وتحددت سلطة الراهن نعم لكن ما زال يمكن له الانتفاع يعني مثلا لو هو راهن عبد أو بيشتغل نجار وأراد الراهن أن يستفيد من عبده في النجارة لو كان النجارة دي ممكن يفعلها وهو عند المرتهن فيعمل للراهن وهو عند المرتهن يعني لا يحتاج أن يطلب العبد يذهب إليه ويستنى طب لو كان يريد الجارية لخدمته ويأمن المرتهن من الراهن ألا يطلق فممكن تكون الجارية دي نسب من المحرمات عليه أخته خالته عمته ممكن وبالتالي يعني يحرم عليه أنه يطلقها ويضمن ذلك فقال هنا وطلب الجارية تذهب له الصباح تنظف له وتخدم ثم ترجع في الليل. فهو له للراهن أن يطلب ذلك إن كان الخدمة لا تأتي إلا بذلك يحتاج أن تذهب. لكن لو كان يمكن أداء الخدمة عند المرتهن بالشيء المرهون فله أن يطلب ذلك. وأصل المسألة كما قلنا في الحديث الأول والثاني قد قلناه ذلك وقال. لكن في أشياء يمنع من الانتفاع بها وفي أشياء لا يمنع. ذلك وقال إيش؟ كل انتفاع، بص بقى انتبه، كل انتفاع لا ينقصه، يعني لا ينقص الشيء المرهون يجوز له. قال كالركوب والسكن، يعني أنا عنده دابة ممكن يركبها، الركوب لا ينقص شجرة حاجة، لكن السيارة ممكن تنقص. لو كان بيركب السيارة كل يوم يروح بها أكتوبر ويرجع، السيارة بمئة ألف بعد شهر هتسوي 50,000، فهي ينقص أهو. طب السكنة، هو راهن الشقة فقال له أنا هروح حبيت في الشقة وأقعد فيه، أو مثلا من بيديله راهن شاليه في مكان مصيف فقال له أنا هروح في المصيف أسبوعين ثلاثة وأرجع، لا يؤثر بالسكن، لا ينقص، لا ينقصه فيجوز. قال لا البناء والغراس. طب هنا هل بيديله أرض راهن؟ هل ممكن يروح يبني في الأرض؟ طب ممكن يغرس، خلي بالك، هل الغراس ولا ما قالش الزرع؟ أجاز الزرع ولا ما يجيز الغراس؟ ليش؟ قالوا لأن البناء ممكن يقلل من قيمة الأرض، الأرض لو فاضية لها قيمة، لو بني عليها شيء ممكن هذه لا يكون مرغوب. وكذلك الغراس، إنه غرس غرس ليس زرع، لأن هنا قال بخلاف الزرع، قالوا الزرع كمان في تفصيل، لو الزرع لا يضر بالأرض ولا يجهد الأرض فلا حرج إنه يزرع ويستفيد، لو الزرع ده سيجهد الأرض ويضر بالأرض فليس له أن يزرع، أن يزرع. يبقى هو ضابط المسألة عنده في الانتفاع بالشيء المرهون ألا ينقص القيمة على المرتهن أو لا يضر. قال فإن فعل، يعني غرس أو بنى، راح جه عند أرض راح بنى أو حط غرس، قالوا لم يقلع قبل الأجل، يعني الآن الدين لسه هيجي في شهر 5 وراح زرع وقلع، نشيله قبل الأجل؟ قالوا لا اتركه الآن. ليش؟ قال وبعده يقلع إن لم تفي الأرض بالدين وزادت به. يعني لو كانت الأرض تساوي 1,000,000 فاضي وراح عمل بناء، عمل كده غرف دراج أي شيء، قالوا لا تشيله، انتظر مئات الدين، أجل الدين، جين أجل الدين وجدنا الأرض تساوي 800,000، ولو هدمنا الجراج البناء تطلع 1,500,000 والدين 1,000,000، فقالوا يهدم لا تزيد قيمة الأرض فيصل. طب لو قال لا الأرض تساوي 1,000,000 بالبناء، قيمة الرهن 1,000,000 الدين، يبقى لا يقلع. وكذلك في الغرس، واضح؟ طيب إيش؟ نعم. ثم إن أمكن الانتفاع غير استزاد استبداد، نعم، هذه اللي قلت لكم في العبد، إذا أمكن الانتفاع بغير استبداد لم يسترد، يعني لو كان المرهون عبدا لو صنع ممكن يعملها عند المرتهن فلا يسترد عنده، مثلا أو جارية تخدم أو غير ذلك، وإلا فيسترد. لو كان الضار يعني مش هيقدر إن هو ينتفع بالشقة إلا ما يروح يقعد فيها، فهنا يسترد، تسترد هنا يعني التخلية، يخلي بينه وبين الشقة عشان ينتفع به، بينه وبين الشريعة عشان ينتفع به، فهنا الحاجة إلى ذلك، واضح؟ طيب ويشهد إن اتهمه. طيب هو الآن لما المرتهن يقول له خد السيارة خد الدبة هسيب لك الشقة تجلس فيها، ممكن يكون المرتهن يخشى من الراهن، ليخشى زي لو سلموا الشقة الشران يبدأ يقول له هو تنازل لي عن الراهن فخلاص خلص الراهن، لأن فعلا المرتهن لو جه قال للراهن خد رهنك لا أريده ده عقد الرهن، فممكن الرهن يدعي ان المرتهن اداله السياره واداله الدبه واداله الجاريه واداله الشقه تنازلا، فلو خشي على من ذلك لا ياتي بشهود يقول له انا شهود اهو سلمتك الشقه للسكنه، طب سلمتك العبد النهارده، هل لو جه بكره محتاج انه يشهد ايضا بكره يجيب كل يوم شهود؟ هيا في خلاف على قولين في المسألة، البعض قال ان كل يوم او كل ياتي بشهود لكل مره، والبعض قال يكفيه الشهود الاول ويحدد المدة، والخلاف مفتوح في المذهب مفيش ترجيح فيها. قال ويشهد إن اتهمه. وهذه طبعا واضحة. طيب وله بإذن المرتهن ما منعناه، يعني لو منعنا منه تصرفات، لو المرتهن أذن له يبقى له ذلك، لأن ده حق المرتهن، تنازع عن حقه. طب وله الرجوع قبل تصرف الراهن، هم إنه قال له أنا أسمح لك بالغرس، أسمح لك بالبناء، أسمح لك بناء أرض ليك الجارية، وأنا أضمنك أنك مش هتطأ، لكن أراد أن يرجع قبل التصرف الراهن، قبل أن يفعل له أن يرجع. وليش كالهبة المقبوضة أو قبل القبض، الرجوع بلما قبل القبض، ليش حقه باقي والحق متجدد، فإن لم يتصرف الراهن له الرجوع بذلك. فإن تصرف جاهلا برجوعه كتصرف وكيل وجاهل عزله، يعني الآن هو أنا ممكن الآن أنا أوكل فضل أن يشتري لي، وبعد شوية واحد قال له ده فضل ملوش في السيارات، أنت وكلته إزاي هيوديك في هيغرقك، فرحت قلت له بعت له أنا عزلتك عن الوكالة. الراجل راح قال له ما لقاهوش، وكان فضل واخد الفلوس في السوق وراح مديها وتدبس في السيارة. فقال إن تصرف جاهلا برجوعه، هو فضل ما جاهلا إنه عزل من الوكالة أصلا. فقال فكتصرف وكيل جهل عزله، فهو ذلك لو هو الراهن ما لم يعلم جهلا ان المرتهن رجع، فهو كالوكيل الذي عزل موكله ولم يعلم ذلك وتصرف، فليس عليه عدم النفوذ لكن ليس عليه لا يتحمل ذلك. طب ولو اذن، انتبه بقى، لو اذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع، وخلاص بننتهي. ولو كان لو شرط رهن الثمن، الآن الدين في شهر 5 والسيارة المرهونة موجودة، فقالوا الراهن قال له نبيع السيارة الآن واديك حقك مبكرا 5 شهور، يعني في شهر 1 الآن، فقال لو أذن في بيعه ليعجل مؤجل من ثمنه لم يصح البيع، قالوا هذا شرط فاسد. لو اشترط عليه، لو قال له انا ممكن اسافرك لك السياره دي اللي هي مرهونه عندي اسيبها لك بشرط انك تروح تبيع دلوقتي وتديني ديني الان، المرتهن مفيش حاجه اسمها مرهونه عنده، المرتهن عنده السياره محل الرهن والدين بتاعه مستحق في شهر 5، قال للراهن أأذن لك تاخد السيارة المرهونة تتبعها بشرط تعجل لي الدين الآن المؤجل، قالوا هذا شرط فاسد يبطل به العقد. أنا أتركه بقى، سيبكم من سوى شرط الفاسد ده في التعجيل اللي يعقب الربا، فاتركوه الآن في المناقشة عشان ما يضيعناش الرهن اللي احنا عايزينه، اقعدوا دبروه انتوا بقى بعدين ما نتكلم فيه، بس الوقت مش اكثر. انا بتكلم، قال لو اذن في بيع ليعجل مؤجل، تابعوا لو انتوا تذكروا لو اشترط في العقد انك لو عجلت الدين ساخصم منك كذا، قلنا هذا شرط باطل، بخلاف لو جاء وقت الدين او لم يشترط في العقد لكن بعد فتره جه عرض الرائد المديون للدائن قال له انا ممكن اعجل لك الان واعطيك، قلنا يجوز، لكن لو اشترط عليه في العقد اللي هو ضع وتعجل، اشترط عليه في العقد من اولا في عقود الشركات الشقق الان، يقول له المحلات يقول له لو انت عليك اقساط لو سددت قبل الاقساط ساخصم منك 5%، ده باطل الشرط ده، كانه اجل وقدم له بالربا، كانه هو موافق على الدين كذا ولو اخر يبقى 5%، فلو قدم خصم منه، فهذه قريبه بس انا بديكم من كده للناحيه بالضبط هكذا كان. فقالوا هنا ايش؟ قال لم يصح البيع اصاله، لأنه شرط في الإذن شرطا فاسدا وهو التعجيل، وهو التعجيل. طيب طب لو انتبهوا بقى، طب لو ما قالوش بيع ها وديني المعجل، لا قال وكذا لو شرط رهن الثمن في الأصغر، يعني قال له ايه؟ قال له انا موافق تروح تبيع واللي هتبيع بيه ترهنهولي، قال وكذا لم يصح. ليه بقى يا فقهاء؟ ازاي ممكن اديك فلوس على عدم معرفه السمع؟ ده اللي بيسوي كلامي، فاش في هنا جهاله احسنت بارك الله كده يعني انت كده اسلشت صدري بوريك لانها الان هي اصل المساله هنا جهاله في ثمن الرهن لو قال له بيعه وارهنه استبدل رهنا معلوما برهن مجهول هو عارف الثمن كم ما يعرفش فهنا هم رفضوا ليش هنا قالوا وكذا لو شرط رهن الثمن في الازهر لان الثمن مجهول عند الاذن وبالتالي احنا قلنا من شروط الرهن يكون معلوم ام لا يكون معلوم احسنت فهنا طبعا يعني الازهر يعني عندنا فيها قول ثاني انه طبعا يصح ان الرهن قد ينتقل من العين الى البدن بسرعة لكن هو المعتمد كما قلنا للجهاله هو ده صحيح انه لا يصح في ذلك اصلا نقف بقى عند ايش في هنا بقى ما زلنا الخلاف اللي سيطرا من ضمن الاحوال بين الراهن والمرتهن هذه طبعا نقف عندها هذا فصل جديد ما يعني ايه ما نستطيع نكمل وانا اعتقد ان كمان اليوم درس الاصول سيقف والله ما هو مش ممكن اعتقد كده اصلا انا والله يعز عليا بس اعتقد بعد الفصل اليوم كله دوت اللي خدناه صعب ان احنا لا هو حتى كمان اليوم لو ابتدينا كنا احنا ابتدينا على المغرب مباشره الحمد لله بس هو الفصل اليوم هو فصل كان مش قادر اجزئه هو لازم يتاخد كده يعني ان شاء الله لا هو اصعب يعني الحمد لله ايش؟ هيفرق ايه يا حبيبي؟ ما كلنا كنا موجودين على المغرب وابتدينا بعد صلاه المغرب مباشره خلاص اللي جه متاخر مش هننتظر بس احنا موعدنا اللي هو هنصلي المغرب هنا ونبدا لو انتوا عايزين قبل المغرب بقى ارجع لكم بس طيب ما هو ينفع بس هو اليوم ما كانش ينفع الفصل صراحه هو فصل لازم ناخدها كده فان شاء الله بعد كده ممكن ان احنا نقدم ايضا الفقه وناخد طيب سبحانك وتحمدك ولا انت استغفرك اليك جزاكم الله خيرا وان لازم الكلام ده يتسمع تاني المعاملات دي كلها جديده عليكم عموما يعني احنا كتاب المعاملات لازم نسمع طبقها باشا طبقها عمل ارهن هيجي معاك في العمليات يقول لك هيأجرك في العمليه ويقول لك انا عايز رهن منك انك تطلع لي العمليه منضبطه اصلا احسن الله عليك طيب غدا ان شاء الله الغدوه ان شاء الله طب. لا المغرب لا الدرس البخاري قبل المغرب لا ما هو البخاري ده زي ما احنا لا البلوغ ما اتغيرش في شيء بقى زي المره اللي فاتت احنا بادئين حسب المره اللي فاتت كملنا كان حاجه في الباب ومحتاجين نكمل مش لازم حسب الباب يعني معرفش ده جد يعني في البلوغ ما جدش حاجه عن